بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع المجلس السادس من مجالس كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله عز وجل. ونعتذر عن التأخر بسبب سوء النت، ربما ينقطع البث والله أعلم. إن انقطع، هذه المحاولة الرابعة في البث اليوم، إن انقطع إن شاء الله نعتذر اليوم عن المجلس، لو انقطع مرة أخرى سنعتذر عن مجلس اليوم. نتابع حتى يقضي الله أمره. كنا قد وصلنا إلى فصل أما وقاره صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل: فصل. وأما وقاره صلى الله عليه وسلم وصمته وتؤادته ومروءته وحسن هديه. فحدثنا، قال: فحدثنا أبو علي الجياني قال حافظ إجازة وعارضت بكتابه، قال حدثنا أبو العباس الدلائي. أبو العباس الدلائي قال أخبرنا أبو ذر الهروي قال أخبرنا عبد الله الوراق، حدثنا اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب قال سمعت خريث بن زيد، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قال سمعت خريث بن زيد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم اوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من اطرافه. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه، وكذلك كان أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم محتبيا. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه تربع وربما جلس القرفصاء، وهو في حديث قيلة: وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن تكلم بغير جميل، وكان ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فضولا ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به، ومجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، في صفته يخطو تكفؤا ويمشي هونا كأنما ينحط من صابب. في الحديث الآخر: إذا مشى مجتمعا يعرف في مشيته كأنه غير غارض ولا واكل، أي غير ضجر ولا كسلان. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. قال ابن أبي هالة: كان سكوته على 40، على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العد أحصاه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحة الحسنة ويستعملها كثيرا، ويحض عليهم ويقول: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن مروءته صلى الله عليه وآله وسلم ومن مروءته صلى الله عليه وسلم نهيه عن النفخ في الطعام والشراب، والأمر بالأكل مما يلي: والأمر بالسواك وإنقاء البراجم والرواجب، واستعمال الخصال الفطرة. قال رحمه الله عز وجل: فصل. وأما زهده في الدنيا، فقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي وحسبك من تقلله منها وأغراضه عن زهرتها، وقد سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله، وهو يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البث جيد، البث جيد. طيب، جزاكم الله خيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال: حدثنا سفيان بن العاص وحل الحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله التميمي رحمه الله عز وجل قال: حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله. وفي رواية أخرى من خبز شعير يومين متواليا، ولو شاء لأعطاه ما لا يخطر ببال. وفي رواية أخرى: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله عز وجل. وقالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. وفي حديث عمر بن الحارث: ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعل صدقة. وقالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير وفي رف لي. وقال لي إني عرض علي أن تجعل لي بطحا مكة ذهبا. فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. وفي حديث آخر أن جبريل عليه السلام نزل عليه فقال له: إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت؟ فأترك ساعة، ثم قال: يا جبريل، إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، قد يجمعه من لا عقل له. فقال له جبريل عليه السلام: ثبتك الله يا محمد صلى الله عليه وسلم بالقول الثابت. وعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا. طبعة قديمة حقيقة ليس عليها إصدار ولا أي شيء. أنا كنت نزلتها على صفحة المدرسة، مدرسة الإقراء، ونقرأ منها لأن وجدت خطها جميلا ومشكولة، لكن هي ليست مبوبة ولا شيء يعني، لكن خطها جميل يعني، وطبعتها مريحة للعين. وعن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كنا إلى محمد لا نمكث شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا التمر والماء. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. وعن أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي أمامة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشان. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له. ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ولا رأى شيئا سميطا قط. وعن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان فراش صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه آدم حشوه ليف. وعن أم حفصة رضي الله تعالى عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه فثنيناه له ليلة أربع. فلما أصبح قال ما فرشتم لي قال ما فرشتم لي إلي ما فرشتم إلى ما فرشتم لي الليلة. فذكرنا ذلك له فقال ردوه بحاله فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي. وكان ينام أحيانا على سرير مرمول بشريط حتى يؤثر في جنبي. وعن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبعا قط ولم يبث شكوى إلى أحد. وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى. وإن كان لا يظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه. ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها. ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به وأمسح بيدي على بطنه مما بي من الجوع أقول نفسي لك الفداء يا رسول الله لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك. فيقول يا عائشة مالي وللدنيا. إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فضنوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مأبهم وأجزل ثوابهم. فأجدنا أستحي أن ترفهتم في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم ما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وإخلائي. قالت فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل فصل أما خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه. ولذلك قال فيما حدثناه أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه قال حدثنا أبو القاسم الطرابلسي قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا أبو زيد المروزي قال حدثنا أبو عبد الله الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل رحمه الله عز وجل قال حدثنا يحيى بن مكير عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال رحمه الله عز وجل زاد في رواية عن أبي عيسى الترمذي رفعه إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضوع أربع أصابع لله وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم من الصعدات تجأرون إلى الله لوددت أني شجرة تعضد. روي هذا الكلام ووددت أني شجرة تعضد من قول أبي ذر رحمه الله رضي الله تعالى عنه نفسي وهو أصح. وفي حديث المغيرة صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. وفي رواية كان يصلي حتى ترم قدماه. فقيل له أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عابدا شكورا. قال ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وقالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة وأيكم يطيق ما كان يطيق. وقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. قال ونحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وام سلمة وانس رضي الله تعالى عنهما اجمعين. وقال كنت لا تشاء ان ترى من الليل مصليا الا رايته مصليا ولا نائما الا رايته نائما. وقال عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فاستاك ثم توضأ ثم قال ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآيات رحمة إلا وقف، فسأل ولا يمر ولا يمر بآيات عذاب إلا وقف، فتعوذ ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة، ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك عن حذيفة رضي الله تعالى عنه مثله، وقال سجد نحوا من قيامه وجلس بين السجدتين نحوا منه، وقال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وعن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. وعن عبد الله بن الشيخ رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز كعزيز المرجل. وقال ابن أبي هالة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة. وقال صلى الله عليه وسلم لا أستغفر الله في اليوم إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وروي 70 مرة. عن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر ردائي والرضا غنيمتي والعجز فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة. من يسمع كتاب الشفاء يعني يراجع تخريج وتحقيق الأحاديث الموجودة في الكتاب، لأن فيها أحاديث ليست بالقوية. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم ثمرة فؤادي في ذكري وغمي لأجل أمتي وشوقي إلى ربي عز وجل. قال فصل رحم الله اعلم وفقنا الله وإياك أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق وحسن الصورة، ومن كمال الخلق وحسن الصورة وشرف الناس وحسن الخلق وجميع المحاسن، هي هذه الصفات، لأنها صفات الكمال والكمال والتمام، الكمال والكمال والتمام والتمام البشري، والفضل الجميع لهم صلوات الله عليهم، إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات، ولكن فضل الله بعضهم على بعض. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ثم قال آخر الحديث على خلق رجل واحد وعلى صورة أبيهم آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا في السماء. وفي حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت موسى فإذ هو رجل ضرب رجل أقنى كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة كثير خيلان الوجه، الوجه أحمر كأنما خرج من ديماس. وفي حديث آخر مبطن مثل السيف قال وأنا أشبه ولد إبراهيم عليه السلام به. وقال في حديث آخر في صفة موسى كأحسن ما أنت رائي من أدم الرجال. وفي حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيا إلا في ذروة من قومه، ويروى في ثروة أي كثرة ومنعة. وحكى الترمذي رحمه الله عن قتادة ورضي الله تعالى عنه، ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه ما بعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث هرقل وسألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقال تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى قوله ويوم يبعث حيا. وقال إن الله يبشرك بيحيى إلى قوله تعالى إلى الصالحين، وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران الآيتين، وقال في نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، وقال إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إلى قوله تعالى الصالحين، وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إن عبد الله آتاني الكتاب إلى قوله تعالى ما دمت حيا. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله وكان عند الله وجيها الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موسى رجلا حييا ستيرا ما يرى من جسده شيء استحياء الحديث. وقال تعالى عنه فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. هل هذه الآية في سيدنا موسى؟ وقال تعالى في وصف جماعة منهم إني لكم رسول أمين، وقال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا إلى قوله فبهداه مقتده. فوصفا بأوصاف جمة من الصلاح والهدى والاجتباء والحكم والنبوة. وقال فبشرناه بغلام عليم. وقال في مضان آخر غلام حليم. وقال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. إلى قوله تعالى آمين. وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى في إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا الآيتين. وقال تعالى في موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال في سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إلى قوله تعالى الأخيار. وفي داود عليه السلام إنه أواب. ثم قال شددنا منك وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال في موسى ستجدني إن شاء الله صابرا. وقال تعالى عن شعيب ستجدني إن شاء الله من الصالحين. والصحيح أن شعيب هذا ليس بشعيب النبي ولكنه رجل من الصالحين. وقال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه. وقال في لوط عليه السلام ولوطا آتيناه حكما وعلما. وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الآية. وقال سفيان عليه رحمة الله هو الحزن الدائم في آي كثيرة ذكر فيها من خصالهم ومحاسن أخلاقهم الدل على كمالهم، وجاء من ذلك في الأحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي من ابن نبي ابن نبي ابن نبي. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وروي أن سليمان عليه السلام كان مع ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى، وكان يطعم الناس لذائذ الأطعمة ويأكل خبز الشعير ووحي إليه يا رأس العابدين وابن محجة الزاهدين. وكانت العجوز تعترض وهو على الريح وفي جنوده فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجته ويمضي ويقول. وقيل ليوسف عليه السلام وقيل ليوسف ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عنه قال صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدواب فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج ولا يأكل إلا من عمل يده. المقصود الكتاب، كتاب اللي نزل على سيدنا داود هو الزبور، إلا من عمل يده. قال الله تعالى: ولن له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. وكان سأل ربه أن يرزقه عملا بيده يغنيه عن بيت المال. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وكان يلبس الصوف ويفترش الشعر ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد ويمزج شرابه بالدموع، ولم ير ضاحكا بعد الخطيئة ولا شاخصا ببصره إلى السماء حياء من ربي عز وجل. ولم يزل باكيا حياته كلها. وقيل: بكى حتى نابت العشب من دموعه، وحتى اتخذت الدموع في خده خدودا. وقيل: كان يخرج متنكرا يتعرف سيرته فيسمع الثناء عليه فيزداد تواضعا. وقيل ليس عليه السلام: لو اتخذت حمارا، قال: أنا أكرم على الله تعالى من أن يشغلني بحمار. وكان يلبس الشعر ويأكل الشجر، ولم يكن له بيت، إنما أدركه النوم نام. وكان أحب الأسامي إلي أن يقال له مسكين. وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين كانت ترى خضرة البقل في بطنه من الهزال. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان الأنبياء قبلي يبتلى أحد بالفقر والقمل، وكان ذلك أحب إلي من العطاء إليكم. وقال عيسى عليه السلام لخنزير لقيه: اذهب بسلام. فقيل له في ذلك: قال: أكره أن أعود لسان المنطق بسوء. وقال مجاهد: كان طعام يحيى العشب، وكان يبكي من خشية حتى اتخذ الدمع مجرا في خدي، وكان يقول مع الوحش لئلا يخالط الناس. وحكى الطبري عن وهب أن موسى عليه السلام كان يستظل بعريش، وكان يأكل في نقرة من حجر ويقرع فيها إذا أراد أن يشرب كما تقرع الدابة، تواضعا لله بما أكرمه الله به من كلام. وأخبارهم في هذا كله مسطورة، وصفاتهم في الكمال جميل الأخلاق وحسن الصور والشمال معروفة مشهورة، فلا نطول بها ولا تلتفت إلى ما تجده في كتب بعض جهالة المؤرخين والمفسرين مما يخالف هذا. قال رحمه الله عز وجل: هذا فصل قد أتيناك أكرمك الله من ذكر الخلائق. قال فصل قد أتيناك أكرم الله من ذكر أقد أتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة، وأريناك صحتها. لو صلى الله عليه وسلم وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع، والأمر أوسع، فمجال هذا الباب في حقي صلى الله عليه وسلم ممتد ينقطع دون نفاده الأدلاء، وبحر علم خصائصي زاخر لا تقدره الدلاء، ولكن آتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات، واقتصرنا في ذلك بكل من كل وغيض من فيض. ورأينا أن نختم هذه الفصول بذكر حديث الحسن عن ابن أبي هلال للجمعي من شمائل وأوصاف كثيرة وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله، ونصل بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله. قال: حدثنا القاضي علي الحسن بن محمد الحافظ رحمه الله عز وجل بقراءة عليه سنة 850. قال: حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي فيما قرأت عليه، قال: أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري، والشيخ الفقيه عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن محمدي، والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوحشي، قال حدثنا ابو القاسم علي بن احمد بن محمد بن الحسين الخزاعي قال اخبرنا ابو سعيد العيسى بن كليب الشاشي قال اخبرنا ابو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الحفص قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي املاء من كتابك به. قال حدثنا رجل من بني تميم من ولد ابي هاله زوج خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها ام المؤمنين يكنى ابا عبد الله عن ابن ابي هاله عن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال سالت خالي هند بن ابي هاله قال القاضي ابو علي رحمه الله عز وجل وقرات على شيخ ابي طاهر أحمد بن حسن بن أحمد بن خذاد ابن خذا بن خذادة الكرجي أحمد بن حسين بن أحمد بن خذاد ابن خذادازة الكرجي والباقلين قال وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن حسين بن خير قال حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم قال ابن الحسن ابن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران الفارسي قرأت أنا عليه فأقر بي. قال أخبرنا محمد بن أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن حسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المعروف بأبي أخي بابن أخي طالب عليه. قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخي موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبي عن أبي محمد بن علي عن علي بن حسين قال الحسن بن علي واللفظ لهذا السند سألت خالي هند بن أبي هال عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشدب عظيم الهالة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق الفرق وال إن فرقت عريقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه ويحسبه من لم يتأمل وأشم كث اللحية أدعاج سال الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسروبة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متمسكا سواء البطن والصدر مشيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجدك الخط عاري الثديين ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر وطويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال سائن الأطراف وصابط العصب خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال تقلعا ويخطو تكفوا أو يمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام قلت صف لي منطقه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة ولا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداق وتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضولا فيه ولا تقصير دامسا ليس بالجاف ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم شيئا لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا يقام الغضب إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفيه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى وإذا غضب أعرض وشاح وإذا فرح غض طرفه يل ضحكي التبسم ويفطر عن مثل حب الغمام. قال الحسن: فكتمتها الحسين بن علي زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسي وشكلي، فلم يدع منه شيء. قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا أول منزله جزأ دخوله ثلاثا، 3 أجزاء: جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بخاصة ولا يدخل عنهم شيئا. فكان من سيرته في جزء الأمة إثار أهل الفضل بإذنه، وقسمته على قدر فضلهم في الدين، منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم. والأمة من مسألة عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم يقول، ليبلغ الشاهد عن منكم الغائب، ويبلغون حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره. قال في حديث سفيان بن وكيع: يدخلون روادا ولا تفرقون إلا عن ذواك، ويخرجون أدلة، يعني فقهاء. قال: فأخبرني عن مخرجه. قال: كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيهم، ويؤلفهم ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن، ويصوبه، ويقبح القبيح، ويوهنه معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن حق ولا يجور إلى غيره الذي يلونه من الناس خيارهم الذي يلونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسن مواساة ومؤازرة. فسألت عن مجلس عما كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن، وينهى عن إطانية، وإذا انتهى إلى قوم جلس حتى ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسة نصيبه، حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جلس أو قومه لحاجة، صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القوم، لقد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق متقاربين ومتفاضلين فيه بالتقوى. وفي الرواية الأخرى: صاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تبان فيه الحرم، ولا تنسى ولا تنسي فلاتاته. وهذه الكلمة من غير روايتين: يتعاطفون بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة ويرحمون الغريب. فسألت عن سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يياس منه، قد ترك نفسه من 3: الرياء والاكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من 3: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم طير، إذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده. الحديث: من تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ حديثهم، حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر الغريب على الجفوة في المنطق، ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلب فأرفده، ولا يطلب الثناء إلا من مكاف، ولا يقطعه على أحد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه من تائه أو قيام. وهنا انتهى حديث سفيان ابن وكيع. نقف عند انتهاء حديث سفيان بن وكيع، ونبدأ بالرواية الأخرى إن شاء الله غدا إن قدر الله ويسر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الأجر الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.